الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وهو أتم، ومسلم والترمذي والنسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، يعني جر ثوبه على جهة الاختيال والتبختر والتكبر، قال صلى الله عليه وسلم: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لم ينظر إليه سبحانه وتعالى نظر رحمة وإحسان يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، كون إنسان يجر ثوبه خيلاء، فإن هذا من كبائر الذنوب. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. وفي رواية قال: إن أحد شقي إزاري يسترخي. وذلك لأجل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان رجلا حنيفا نحيفا، كان رجلا نحيفا، وإزاره لا يثبت إلا أن يتعاهده. ولهذا قال هنا، قال: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. وفي رواية الإمام أحمد قال: إن إزاري يسترخي أحيانا، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاشاه أن يكون ممن يرخي ثوبه، وفضلا على أن يرخيه خيلاء، فهو كان يتعاهد ثوبه حتى لا ينزل تحت كعبيه، ولكن أحيانا كان ينزل فيتعاهده فيعيده. ولهذا هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: إلا أن أتعاهده، يعني المراد أن ثوبه يسترخي إذا غفل عنه، إذا غفل عنه، فإذا نظر وجد أن ثوبه نزل يتعاهده ويرجعه مرة أخرى فوق كعبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أبي بكر أنه ما يفعل هذا خيلاء، يعني لما ينزل ثوبه تحت الكعب أنه ما يفعل هذا خيلاء، وحاش لصديق الأمة أن يفعل ذلك خيلاء. وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، ويقول: من يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا لا يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على الإسبال وأن يرخي ثوبه، ليس فيه ذلك، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتعاهد ثوبه مرة على مرة، ولكن لأجل كما ذكرت أنه كان نحيفا كان ثوبه يسترخي فيتعاهده ولا يتركه، وإنما يتعاهده ولا ينزل لئلا ينزل تحت كعبيه. وسبق معنا في كتاب اللباس الأحاديث الكثيرة التي ذكرت في الإسبال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وذلك بحديثين: الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من إزار ففي النار، هذا إذا لم يكن على جهة الخيلاء، وأما إذا كان الإنسان يسبل ثوبه على جهة الخيلاء فهذا أعظم، لأن الوعيد الذي ذكر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم هذا أعظم، وأما إذا لم يفعله خيلاء فقال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من إزار ففي النار. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، والحاكم بنحوه، وقال صحيح على شرط مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من تعظم في نفسه، تعظم في نفسه يعني تكلف العظمة والكبرياء واعتقد نفسه عظيما، وأن الناس ينبغي أن يجعلون أن وينبغي على الناس وينبغي على غيره أن يبجله وأن يعظمه، لأنه اعتقد أن نفسه عظيما وينبغي لغيره أن يعظمه وأن يبجله. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، يعني تكلف العظمة والكبرياء. قال: واختال في مشيته، إذا مشى تجده يتبختر ويمشي مشية المتكبرين، يمشي وهو متكبر، وهذا يظهر في مشيته، ترى عليه هذه السمة، سمة التبختر والاختيال والتكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أو اختال في مشيته. وطبعا الذي يختال في مشيته ويتكبر هذا تجده معجبا بنفسه، والإنسان كما ذكرت في الدرس الماضي إذا أعجب بنفسه فإذا ترفع عن غيره يكون متكبرا، يعجب بنفسه ويترفع عن غيره ويجعلهم دونه، وبعد ذلك يكون متكبرا على خلق الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لقي الله تعالى، يعني يوم القيامة، لقي الله تعالى يوم القيامة قال وهو عليه غضبان، يعني هذا وجزاؤه يوم القيامة، مما يدل على أن هذا الفعل الذي صدر منه كبيرة من كبائر الذنوب، كونه يتعظم في نفسه، تعاظم في نفسه ويدعي العظمة والكبرياء ويعتقد أنه كذلك، ويطلب من غيره أن يجعلوه في هذه المنزلة. ثم في مشيته تجده متكبرا، يمشي متبخترا، مختالا، معجبا بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقي الله تعالى أي يوم القيامة قال وهو عليه غضبان. وهذا أفادنا أن هذين الأمرين المذكورين هنا هما من كبائر الذنوب. الأول قال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، هذا الذي اعتقد عظمة نفسه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والثانية قال صلى الله عليه وسلم: واختال في مشيته، المشي باختيال وتبختر وتكبر، هذا أيضا من كبائر الذنوب. والدليل هذا الوعيد المذكور أنه يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان، تكون معاملته يوم القيامة لا تكون معاملة بالإحسان، وإنما هذه المعاملة هي معاملة من غضب الله سبحانه وتعالى عليه، من غضب الله سبحانه وتعالى عليه. وطبعا إذا كان مؤمنا وقد وقع في هذه الكبيرة فمرده إلى الله جل وعلا، والله عز وجل شان يغفر له غفر له سبحانه وتعالى، وإذا شاء عذبه. قال: وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. رواه ابن حبان في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مشت أمتي المطيطاء، مشية المطيطاء هي مشية التبختر، يعني إذا حدث هذا في أمتي وجد منهم من يمشي هذه المشية، مشية المطيطاء، يمشي متبخترا، وذكروا أنه يمشي متبخترا تكون مشية فيها التبختر، ويمد يديه عند مشيته ويمشي متبخترا، فهذه مشية المطيطاء. إذا ظهرت هذه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، وهي مشية المتكبرين، هذه مشية تبختر واختيال وتكبر. قال عليه الصلاة والسلام: وخدمتهم فارس والروم. ومعنى خدمتهم فارس والروم، يعني فارس والروم تخدم أمته، هذا المراد به كثرة الفتوحات، وأن أهل الإسلام يفتحون بلاد فارس ويفتحون بلاد الروم، ويقع أولئك الكفرة تحت أيدي المسلمين وفي سبيهم، ومن ثم يتخذونهم عبيدا وخدما، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وخدمتهم فارس والروم، يعني تكثر الفتوحات ويفتح المسلمون بلادهم، بلاد فارس وبلاد الروم، ويقعون تحت أيدي المسلمين وفي سبيهم، ثم يتخذهم المسلمون خدما وعبيدا. قال عليه الصلاة والسلام: يعني إذا حدث هذا في الأمة، وجد هذا الأمر الأول، كون مشية المطيطاء موجودة في أمته، مشية التبختر التي تمد فيها الأيدي وهي مشية المتكبرين، وأيضا تخدمهم فارس والروم بالأمر الذي ذكرت، كثرة الفتوحات وكثرة السبي حتى يتخذهم المسلمون خدما وعبيدا. قال عليه الصلاة والسلام: سلط بعضهم على بعض، يعني تسلط المسلمون بعضهم على بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، ويقع بينهم التباغض ويقع بينهم التحاسد الذي هو من أسباب الهلاك، والذي هو من أسباب أن يتسلط بعضهم على بعض. فهذا الذي يخبر به صلى الله عليه وسلم يقع في أمته، وذكر هاتين العلامتين: إذا مشت أمته مشية المطيطاء وخدمتهم فارس والروم، فيقع هذا الأمر الشنيع، وهو أن يتسلط بعضهم على بعض بالقتل وبالإهلاك،